بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبواب أحكام المساجد، باب رقم 63. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التعاون في بناء المسجد. ثم ذكر يعني آيتي التوبة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي، علي بن عبد الله بن عباس، قال: انطلق إلى أبي سعيد يعني الخدري فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، أي يحمل لبنتين لبنتين. قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. فقول باب التعاون في بناء المسجد: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، يقول كذا في رواية أبي ذر، وزاد غيره قبل قوله ما كان وقول الله عز وجل، يعني باب التعاون في بناء المسجد، وما جاء في قول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ويقول إلى قول المهتدين، وذكر لهذه الآية وذكره لهذه الآية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين، من أحد الاحتمالين في الآية، وذلك أن قوله مساجد الله يحتمل أن يرد به مواضع السجود، مكان الذي يسجد فيه الإنسان، ويحتمل أن يرد به الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة يعني مساجد، وعلى الثاني يحتمل أن يرد بعمارتها بنيانها، يعمر مساجد الله يعني يعمرونها ويشيدونها، ويحتمل أن يراد به الإقامة لذكر الله عز وجل فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. وقلنا أن الراجح تعمرها بالصلاة والذكر، وإلا فتشييدها وزخرفتها والتباهي بها من علامات الساعة. أما حديث ابن عباس، عكرمة قال: قال لي ابن عباس والابن علي انطلق إلى أبي سعيد الخدري فاسمع من حديثه. وكان أبو سعيد يعني في حائط يعني بستان يعني يصلحه، يسقي أو يتعهد بالخدمة. فلما وجد يعني عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس وأكرمة مولى ابن عباس، فأخذ رداءه فأخذ منه العلماء أن عند التحديث ينبغي أن يتزين ويتجمل الرجل كما كان يفعل الإمام يعني مالك، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدث حتى أتى إلى ذكر المسجد يعني بناء المسجد النبوي، فقال بأن الصحابة كانوا يحملون لبنة لبنة يعني طوبة طوبة، وكان عمار رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين، وفي بعض الروايات أنه يعني أراد يعني لبنة لنفسه ولبنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. ويرحمكم الله. وعمار يعني كان مع صف علي رضي الله عنه، كان مع علي رضي الله عنه، فهذا يدل على أن علي كان أولى الطائفتين بالحق، كما دل على ذلك أيضا الحديث نشأة الخوارج وأنهم يعني ينجمون أو يخرجون على حين فرقة تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذي قتلهم هو علي رضي الله عنه بمعركة النهروان. في هذا الحديث يعني أيضا بيان يعني أن المسلم ينبغي عليه أن يستعيذ من الفتن، وإن كان هو يعني مع الجانب المصيب، والفتن هي التي يختلط فيها الحق بالباطل فلا يدري الناس يعني الحق، كما حدث في آخر عصر الصحابة رضي الله عنه، فانقسم الناس يعني إلى فريق يعني مع علي رضي الله عنه وفريق يعني مع معاوية رضي الله عنه، فكان عمار يعني مع علي رضي الله عنه وقتل هو مع علي. فقول عمار أعوذ بالله من الفتن فيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، لأنها قد تفضي إلى وقوع ما لا يرى وقوعه. يعني كما أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو، وإذا لقيتمون فاثبتوا. الإنسان ينادي فتنة وامتحان، فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو لأنه لا يدري كيف يكون عند لقاء العدو وهل يثبت أو لا يثبت. كذلك لا يتمنى يعني إدراك الفتن أو شهود الفتن لأنه لا يدري كيف يكون يعني إيمانه، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى وإذا ربط بقوم فتنة فتوفني غير مفتون. فالاستعاذة بالله عز وجل من الفتن يعني ما ظهر منها وما بطن، ففيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، لأنها قد تفضي إلى وقوع ما لا يرى وقوعه. قال ابن بطال وفيه رد للحديث الشائع لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. قلت قد سئل ابن وهب، عبد الله بن وهب يعني إمام مصري يعني قديما عنه، فقال إنه باطل، إن هذا الحديث باطل لا تستعيذوا بالله من الفتن، فهو حديث يعني منكر لأنه مخالف، والمنكر مخالفة الضعيف للثقة، والشاذ مخالفة الثقة الأوثق، فإن هذا الحديث مخالف لحديث عمار أعوذ بالله من الفتن وحديث اختصام الملأ الأعلى. يقول قد سئل ابن وهب قديما عنه فقال إنه باطل، وسيأتي في كتاب الفتن ذكر كثير من أحكامها في آخر جزء، الجزء 13 من فتح الباري، وما ينبغي من العمل عند وقوعها، عاذنا الله تعالى مما ظهر منها وما بطن. ترجمة رقم 64. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب الاستعانة بالنجار، نجار جمع نجار، والصناع في أعواد المنبر والمسجد. باب الاستعانة يعني مشروعية أو جواز أو حكم الاستعانة بالنجار يعني النجارين والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري يعني أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. قول باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. الصناع بضم المهملة اللي هي الصاد جمع صانع، وذكره بعد النجار من العام بعد الخاص، لأن النجار من جملة الصناع، فقال باب الاستعانة بالنجار لأن هذا المراد، يعني لأن الحديث يعني في صناعة المنبر، فقدم النجار أولا ثم ذكر العام بعد الخاص. قال والصناع، أو في الترجمة لف ونشر، فقوله في أعواد المنبر ليتعلق بالنجار، يعني النجار الذي يعمل المنبر الخشبي يتعلق بالنجار، وقوله والمسجد يتعلق بالصناع، أي والاستعانة بالصناع في المسجد أي في بناء المسجد. وحديث الباب من رواية سهل وجابر جميعا يتعلق بالنجار فقط، ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق، وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلق بن علي قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قربوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا، رواه أحمد وفي لفظ فأخذت المسحات فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: فقلت يا رسول الله أنقل كما ينقلون؟ فقال: لا، ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به. قول حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم يعني عن أبيه. قوله: إلى امرأة، بعث إلى امرأة، قد تقدم ذكرها في باب الصلاة على المنبر والسطوح والتنبيه على غلط من سماها علاثة، وكذا التنبيه على اسم غلامها. وساق المتن هنا مختصرا، وسيأتي بتمامه في البيوع بهذا الإسناد، وسنذكر فوائده في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. قال البخاري: حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. وطبعا كأن السياق هذا الحديث يخالف السابق، أن السابق يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار، وهذا من المرأة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع بينهم أن لعل هذه المرأة عرضت أولا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني أبطأت في التنفيذ أو أبطأ الغلام يعني في إنجاز يعني المنبر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها يستعجلها لما كثر الصحابة رضي الله عنهم، فأراد يعني أن يكون على مكان ظاهر يعني حتى يرى الناس. قوله: حدثنا خلاد وابن يحيى وأيمن بوزن أفعل هو الحبشي مولى بني مخزوم. قوله: أن امرأة هي التي ذكرت في حديث سهل، فإن قيل ظاهر سياق حديث جابر مخالف لسياق حديث سهل، لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض، وفي حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك. أجاب ابن بطال باحتمالين: أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك، يقول: فلما حصل لها القبول أمكن أن يبطئ الغلام بعمله، فأرسل يستنجزها إتمامه لعلمه بطيب نفسها بما بذلته. قال: ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من الأعواد، وأن يكون ذلك منبرا. قلت: وقد أخرجه المصنف في علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ: ألا أجعل لك منبرا، فلعل التعريف فقع بصفة المنبر مخصوصة، أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله لها إن شئت كان ذلك سبب البطء، لأن الغلام كان شرع وأبطأ، ولا أنه جهل الصفة، وهذا أوجه الأوجه في نظري. قوله: ألا أجعل لك، أضاف الجعل إلى نفسها مجازا. قوله: فإن لي غلاما نجارا، في رواية الكشمهني: فإن لي غلام النجار. وقد اختصر المؤلف هذا المتن أيضا، ويأتي بتمامه في علامات النبوة. وفي الحديث: قبول البذل إذا كان بغير سؤال، لأن المرأة التي عرضت أولا، ثم هذا أمر يعني خاص بالمسلمين، وليس يعني الناس السلام يسأل شيئا لنفسه. واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة، أن سل وعد أن يتبرع بشيء يجوز أن نستنجزه أو نستعجله. والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير، أن هذه المرأة أرادت أن تتقرب بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: إن لي غلاما نجارا، أفلا يعني أمره أن يجعل لك مسجدا منبرا. وسيأتي بقية فوائده في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. باب رقم 65. يقول الإمام البخاري: باب من بنى مسجدا. باب من بنى مسجدا. قال: حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم ابن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عثمان يعني وسع المسجد، كان عمر وسعه ولكن بنفس يعني نفس الهيئة التي يعني وسعه بها بناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان جعل يعني الأعمدة يعني تقريبا من جذوع النخيل، ولكن عثمان كان جعل الجدران يعني من حجارة منقوشة، فوسعه وغير يعني في بنائه، فلعل يعني بعض الصحابة أنكر يعني عليه ذلك فكان يجيب يعني عنه ويقول إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. قول باب من بنى مسجدا أي ما له من الفضل. قال أخبرني عمرو هو ابن الحارث وبكير بالتصغير هو ابن عبدالله الأشج وعبيد الله هو ابن الأسود، وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق بكير وعاصم وعبيد الله، وثلاثة من أول مصريون يحيى ابن سليمان وعبد الله ابن وهب وعمر، وفي وسطه مدني سكن مصر هو بكير، فانقسم الإسناد يعني إلى مصري ومدني، والوسط يعني أصله يعني مدني ولكنه سكن مصر. قول عند قول الناس فيه وقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن العبيد الأنصري ومن صغر الصحابة، لقال عقلت مجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي وأنا ابن 5 سنين. قال لما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحب أن يدعوه على هيئته أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر بهذا أن قوله في حديث الباب حين بنى أي حين أراد أن يبني، كما قال إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام. قال البغوي في شرح السنة لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناؤه بالحجرات المنقوشة لا مجرد توسيعه انتهى، ولم يبني عثمان المسجد إنشاء وإنما وسعه وشيده كما تقدم في باب بنيان المسجد، فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ. أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد للتوسعة التي وسعها في المسجد، فكان هذا مسجد مستقل من إطلاق الكل على البعض. قول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا الأكثر والحموي والكشميني روايات البخاري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إنكم أكثرتم حذف المفعول للعلم به والمراد الكلام بالإنكار ونحوه يعني أكثر من الكلام عليه، فبين يعني فضل بناء المسجد، فقال إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، وفي بعض الروايات ولو كمفحص قطار، قطار هي القطة تقريبا أو يعني ولو كان صغير يعني أو طائر من الطيور يعني لو حتى مسجد يعني صغير جدا بني له يعني في الجنة، وهذا على إرادة الإيه مهما كان مسجد صغيرا، وإلا فالمسجد بهذا الحجم لا يكفي لصلاة يعني الواحد. تنبيه كان بناء عثمان المسجد النبوي 33 على المشهور، وقيل في آخر سنة من خلافته، ففي كتاب السير عن حارث بن مسكين عن ابن وهب قال أخبرني مالك أن كعب الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان المسجد لوددت أن هذا المسجد لا ينجز فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان. قال مالك فكان كذلك. قلت ويمكن الجمع بين القولين لأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه. قول من بنى مسجدا التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير، من بنى مسجدا صغيرا أو كبيرا، وقع في رواية أنس عند الترمذي صغيرا أو كبيرا، وجد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان ولو كمفحص قطاء، وهذه الزيادة أيضا عند ابن حبان والبزار من حديث أبي ذر، وعند أبي مسلم الكجي من حديث ابن عباس، وعند الطبريين في الأوسط من حديث أنس وابن عمر، وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبو بكر الصديق، ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ كمفحص خطاء أو أصغر. وحمل أكثر العلماء ذلك عن مبالغة لأن المكان الذي تفحص الخطاء عنده تضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكون مقداره للصلاة مقدار لا يكفي مقداره للصلاة فيه، فظل الخطاء لنوع من الطيور يعني. يقول ويؤيده رواية جابر هذه، وقيل بل هو على ظاهره، والمعنى أن يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر، أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم بذلك القدر، لا يتبرع المسجد ولو أدى إلى بناء جزء صغير جدا منهم فله أيضا مثله في الجنة. وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن، لأن اللفظ لما بيدور بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فيحمل على المعنى الشرعي. مكان المسجد يطلق على مكان السجود، ولكن لما نقول مسجد فالذي يخطر في البال والذي هو يعني المتعرف عليه المسجد يعني المكان المعد للصلاة الذي يجتمع يعني فيه الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى ليس عالما من علماء اللغة، ولكنه أتى ليبين الشرع، فبيغلب المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. يقول على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن، وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه. فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود هو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر، لكن قوله بنى يشعر بوجود بناء على الحقيقة، ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة: من بنى لله بيتا، أخرجه السماوي في فوائده بإسناد حسن. وقوله في رواية عمر: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله، أخرجه ابن ماجه وابن حبان، وأخرج النسائي نحوه من حديث عمرو بن عبسة. فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد مكان متخذ لا موضع السجود فقط، لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازا، إذ بناء كل شيء بحسبه. وقد شاهدنا كثير من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية الصغر، وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود. وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة نحو حديث عثمان، وزاد: قلت: وهذه المساجد التي في الطريق؟ قال: نعم. وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة، وإسنادهما حسن. قول قال بكير: حسبت أنه، أي شيخه، عاصما بالإسناد المذكور، يبتغي به وجه الله، أي يطلب به رضا الله عز وجل، والمعنى بذلك الإخلاص. وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث، ولم أرها إلا من طريقه هكذا، وكأنها ليست في الحديث بلفظها. فإن كان من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظ من بنى الله مسجدا، فكأن بكيرا نسيها فذكرها بالمعنى مترددا في اللفظ الذي ظنه. فإن قوله لله بمعنى قوله يبتغي به وجه الله لاشتراكهما في المعنى المراد وهو الإخلاص. فإذا يقول قال ابن جوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا عن الإخلاص، بعيدا من الإخلاص. الإنسان يبني المسجد ويقول هذا بناه فلان مثلا، أو من بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص، أنه مقاول مثلا أو مهندس بنى مسجدا للأجرة، لأن هذا ينافي قوله يبتغي به وجه الله، فهو بنى من أجل الأجرة التي يأخذها. من بنى بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص، وإن كان يؤجر في الجملة. وطبعا لو جمع نيات يعني أنه يؤجر على بناء مسجد لله عز وجل وأيضا أجرة، فيؤجر بقدر نيته. وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم حديث عقبة بن عامر مرفوعا: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه المحتسب في صناعته، والرامي به، والممد به الذي ناوله. فقوله المحتسب في صناعته أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد، وهو أعم من أن يكون متطوعا بذلك أو بأجرة، لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع. وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء؟ وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا، إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم، وهو المتجه يعني الظاهر. وكذا قوله بنى حقيقة في المباشر بشرطها، لكن المعنى يقتضي دخول الأمر بذلك أيضا، مش شرط أن يبني بنفسه، ولكن لو أمر أحد أن يبني أو كلف مثلا مقاولا أن يبني المسجد فهو يدخل في ذلك، وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان ما روى ما بنى بنفسه ولكن أمر، لكن لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه من المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه. قوله بنى إسناد البناء إلى الله، بنى لله، إسناد البناء إلى الله مجاز، وإبراز الفعل فيه لتعظيم ذكره جل اسمه، أو لألا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده على باني المسجد. قال من بنى لله. قوله مثله صفة لمصدر محذوف، أي بنى بناء مثله. ولفظ المثل له استعمالان، أحدهما الإفراد مطلقا كقوله تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، والآخر المطابقة كقوله تعالى أمم أمثلكم. فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة فيحصل جوابا استشفى التقييد بقوله مثله فأن الحسنة بعشر أمثالها إنه هو زيه ابن مسجد ويبنى له مثله في الجنة. الاحتمال أن يكون المراد من بنى لله أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله. والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل والزيادة عليه بحكم الفضل. وأما من أجاب باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل نزول قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ففيه بعد، وكذا من أجاب بأن التقييد بالوحدة لا ينفي الزيادة عليه. ومن الأجوبة المرضية أيضا أن المثلية هنا بحسب الكمية والزيادة حاصلة بحسب الكيفية، فكم من بيت خير من عشرة بل من مئة. يعني هذا شبيه بالإيمان، من نفس عام من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فبعضهم أيضا قال لماذا هنا كربة بكربة، فالجواب أن كربة الدنيا نسبته على كربة يوم القيامة كلا شيء. فكرب الدنيا يعني مهما كانت عظيمة في الدنيا فهي لا تسوي شيء من كرب يوم القيامة. أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره، مع خطا النظر عن غير ذلك، مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة، إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها كما ثبت في الصحيح. وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ بنى الله له في الجنة أفضل منه، وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ أوسع منه. وهذا يشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه، أن كرفع الصفاء يعني زي العش الطائر مش يبنى له يعني في الجنة كذلك، بل أوسع وأفضل يعني منه. قال النووي يحتمل أن يكون مراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. قوله في الجنة يتعلق ببنى أو هو حال من قوله مثله، وفي إشارة إلى دخول فعل ذلك الجنة، أن يكون يبنى له في الجنة يبقى بشر له بدخول الجنة. إذا المقصود بالبناء له أن يسكنه، وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول، والله أعلم. فنكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.